شيخ تسميت من يفعلون الفاحشة باللوطية، هل هذه نسبة صحيحة؟ اي نعم. نسبة الى من؟ الى قوم لوط. لكن شيخ الحين نقول المعتزلة او الجهمية نسبة الى جهم، نعم، والمعتزلة الى نسبة الى من اعتزل، نعم، وهكذا. صحيح. الانتساب يقول يصح ان يكون الى العجز والى الصدر في المضاف والمضاف اليه. تقول مثلا في النسبة الى امرئ القيس، امرئي او قيسي، نعم، فهذه مثلها يعني، وما زال العلماء يقول هكذا. يا شيخ بس يمكن اول من قالها اخطا ثم تبيعها الناس على، لا لا لا، ما يفطن لها الناس، لكن لما كانت النسبه قد تنسب الى المضاف اليه صح.